ها؟ كيف؟ نعم. ولفظ ما جر. اي نعم. قول لفظ ما جر اي ما كان محله في الاعراب الجر. والله معلوم انها تبنى. وهذا اشكال جيد يا ناصر. فمراده ما جر اي ما كان في محل جر. او رسميا. رسميا. ما هو التعريف الذاتي للنكرة؟ لا يختص به دون الآخر. طيب التعريف الرسمي ما يكون قابلا لأل مؤثرة فيه التعريف أو ما مثال واقع موقعها؟ ذو مال. فإن ذو نكرة لا يقول عليه الألف ولكن يقول عليه الألف على الذي يوحي المقال. تمام صاحب، لأن ذو بمعنى صاحب، وصاحب تدخله المؤثرة في التعريف. تمام. المعارف أنواع. علي عدها. ها؟ إن أمكن تعد على الترتيب واحد وإليه. لا نعم. لا بالترتيب أحب لي. عبد الله. نعم. نعم. نعم. نعم. طيب المضاف إلى واحد من مما ذكر أين تكون مرتبته؟ كله. إيه مرتبته حسب ما أضيف عليه إلا المضاف للضمير فإنه بمرتبة العلم على المشهور. طيب ما هو الضمير عند ابن مالك؟ خالد ابن حامد. لا عند ابن مالك. كدلالة أنت وهو. طيب لماذا قيدناها بدلالة أنت وهو آدم؟ ما كنت حاضر. نعم. حتى لا يدخل ما دل على الغيب أو الحضور بمادته مثل غائب وحاضر. نعم. ينقسم الضمير إلى عدة أقسام بأوجه مختلفة. يلا خالد. ما دل على غيبة. والقسم الثاني ما دل على حضور. انتهينا من هذا التعريف. للمتكلم والمخاطب والحائز. لا أقسام. أقسام. نعم. متصل. ينقسم إلى متصل ومنفصل. أحسنت. المتصل علامة يا زكي. ما لا يمكن الابتداء به. زد معنى آخر عند مالك. خل. نعم. ولا يلي إلا في حال الاختيار. طيب أتى في قمت من أيهما؟ أي نعم. ها؟ كيف؟ منصور؟ من المتصل. هل ينطبق عليه التعريف أنه لا يبتدى به؟ طيب. الياء، الضمير الياء، ضمير الياء هل هو من المتصل أو من المنفصل؟ بن داود، من المتصل كله هنا كله يعني الذي للفاعل والذي للمفعول به والذي والمجرور ولا كيف؟ يا المتكلم بس ايش كيف هذه يا المتكلم هذه يا المتكلم كل الياء المتصل الا ضمير المفعول لا اياه غير الياء حتى ضمير رفع مثاله ضمير رفع ياء ها مثل قومي صح إذن الياء سواء للرفع أو للنصب أو الجر ضمير متصل طيب طيب الظاهر نبدأ نناقش درس العادي مناقشة ها نعم كيف لا الأصل الاتصال طيب ما حكم الضمائر من حيث الإعراب أحمد الضمائر من حيث الإعراب كلها مبنية هل يمكن أن تستشهد لقولك من قول ابن مالك من قوله وكل مضمر له البناء يجب تمام قوله هو لفظ ما جر كلفظ ما مسلم هذا على إطلاقه نعم لا هو يقول لفظ ما جر كلفظ ما مسلم نعم نعم هذا على الإطلاق إلا لجر الجوار إيش إلا؟ مثلا إذا جاء الجر جواري كثرة لأجل الجوار مثلا به هذا الجر هذا الكسرة يبنى على الكسرة هذه الكسرة تبنى على الكسرة هذه الكسرة تبنى على الكسرة لا تبنى الزمير على الكسرة لأجل الجوار أي. وجواره مجرور وكسرة لأجل الجوار إلا هذا مثلا إذن ليس على أطلاق ليس على أطلاق هذا المقصود ولهذا نقول مثلا وإذ ابتلى إبراهيم وإذا ابتلى إبراهيم ربه بالضم فهو على نور من ربه

متصل منفصل كيف؟ أن تكتب إنهم إن وحدها وهم وحدها ها؟ ما هو علامة؟ نعم؟ طيب أنا قلت كل ما في البيت مجتهدون، قلت كلما جاء زيد جاء عمرو، كيف تكتبه؟ والثانية إذا اختلف المعنى باختلاف الرسم. بس الآن بهذا السياق إنهم قائمون، شو يا جماعة داود؟ نعم أين هي؟ ضمير متصل، ولهذا نعرف إنهم نقول ألها ضمير متصل بأعظم في محل نصب، ولا نقول هم، بخلاف المثال الأول. المثال الأول هم قائمون، نقول هم مبتدأ ما بها السكون في محل رفع لأنه ضمير منفصل. طيب والمين الجمع، نعم جمع ايش؟ جمع ذكور. طيب قائمون خبر هنا مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن الضمة في جمع مذكر سالم. طيب صحيح ها؟ ما اتضح هذا الاتضح. إنهم ألها الإعراب على لها وحدها، لأن ضمير الغائب إذا وقع منصوبا فإعرابه على الحرف الأول، وهم الضمير المنفصل الإعراب على كل الكلمة. إيه تقول هم قائمون، هم مبتدا من السكون في محل رفع، ما تقول ألها مبتدا لأن هذا ضمير منفصل. أيوة الشيخ حفظكم الله، تعرف المالك ينطبق عليه يعني يلي إلا باختيار المبتدا. أيها ها هو يلي إن يلي إلا لا حضرة نجي في كيف تقول ما ضرب إلا هم؟ هذا ضمير مرفوع الآن ما هو المنصوب، كما تقول مثل ما أكرمني إلا هم، لكن كلامنا على هم التي للنصب فهي متصل. أي نعم، كل ضمائر النصب المتصلة الإعراب على الحرف الأول فقط. طيب وكذلك مر بهم الإعراب على الحرف الأول. نعم جمع ذكر سالم ما حطيت بالي، تقول النون عوض عن الضمة؟ لا، النون عوض عن التنوين، والواو هي النائبة عن الضمة. نعم لا هو ما يصل أكثر من حرف، أكثر من حرف هو ضمير متصل؟ نعم لكن قلنا هذه مشكلة تصل كل شيء. طيب مر بهم يلا يا سيدي

متصلة. سؤال رابع: هل هي من الضمائر البارزة أو من الضمائر المستترة؟ من الضمائر البارزة. نعم. إذن الألف والنون، الألف والواو والنون ضمائر رفع متصلة بارزة تكون للمخاطب ولمن؟ وللغائب، ولا تكون متكلم. قال: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نقتبض إذ تشكر. عندنا تشكر نسختان الله. طيب، ومن ضمير الرفع ما يستتر من هذه التبعيد، والجار والمجرور خبر مقدم، وما في قول ما يستتر مبتدا مؤخر، والاستتار الاختفاء، وقوله كفعل إلى آخره يدل على أن المراد بكلام المؤلف ما يستتر وجوبا، لأن المستتر ما يستتر تارة وجوبا وتارة جوازا، فقول من ضمير رفع ما يستتر أي وجوبا، ومنه ما يستتر جوازا. مثاله: افعل. افعل فعل أمر مبني على السكون، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. وهنا إشكال في قول كفعل: كيف دخلت الكاف وهي من حروف الخفض من حروف الجر على الفعل؟ ونحن نقول كل كلمة دخل عليها حرف الجر فهي اسم. نقول: لأن المراد بها اللفظ، لفظها، كأنه قال كهذا اللفظ، أو أن الكاف داخلة على مقدر تقديره كقولك افعل. فلهم فيها وجهان: إما أنها أن المراد بها لفظها أي كهذا اللفظ، أو أن الكاف داخلة على محذوف تقدير كقولك افعل. طيب، افعل قلنا فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الثاني: وافق. وافق فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الأمر، على أنه جواب فعل الأمر. افعل وافق، فهو مجزوم على أنه جواب فعل الأمر، هذا الصحيح. وقيل إنه محذوف جوابا لشرط مقدر تقديره إن تفعل وافق، ولكن الصحيح أنه لا داعي لهذا التقدير ما دامت الجملة تامة بدون تقدير، فلا حاجة للتقدير، لأن التقدير يطيل الكلام. وافق فعل مضارع مجزوم على أنه جواب فعل الأمر، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا. طيب، نغتبط هذا جواب آخر، جواب للأمر آخر، وهو فعل مضارع مجزوم وفاعله مستتر وجوبا تقديره نحن، تقديره نحن. طيب، إذ تشكر أو تشكر يجوز الوجهان، والمراد تشكر المخاطب، المراد به المخاطب، فهو فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، تقديره أنت. فإن قيل: لماذا كرر الضمير الذي تقديره أنت في قوله افعل وفي قوله تشكر؟ قلنا: كرره ليشمل ما كان فعل أمر أو فعلا مضارعا، مع أن تشكر أحيانا يكون ضميره مستترا جوازا، كما إذا كان يتحدث عن امرأة، يتحدث عن امرأة فيقول المرأة تشكر الله. فهنا نقول تشكر فيه ضمير مستتر إيش؟ جوازا، فيه ضمير مستتر جوازا تقدره هي. طيب ما هو الضابط المستتر وجوبا والضابط المستتر جوازا؟ فيه ضابط يسير سهل يعلمه كل أحد، رحمك الله، وهو ما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت، فهو مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. هذا سهل كل يدركه ويهضمه. افعل تقديره وافق أنا، نغتبط نحن، تشكر أنت. إذن ما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا، إلا أن الأخير يستثنى منه بعض الضمائر التي تقدر بهو أو هي ويكون مستترا وجوبا، كأفعل التفضيل مثلا، ما أحسن زيدا، يقولون إن تقدير الجملة شيء عظيم أحسن زيدا، أحسن يعود على ما، والتقدير هو ولا أنت؟ هو، لكنه مستتر وجوبا. قالوا لأن مثل هذا التركيب يجري مجرى المثل، والأمثال في لغة العرب لا تغير، تبقى على ما هي عليه، حتى أنك تقول لرجل فوت الفرصة ثم أراد استدراكها تقول له وهو رجل الصيف ضيعت اللمن، لأن المثل إيش؟ لا يغير، المثل لا يغير. طيب إذن نقول ما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت هو مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو أو هي فمستتر جوازا. أما على رأي آخرين من العلماء فيقولون ما صح أن يحل محله الظاهر فهو مستتر جوازا، وما لا فمستتر وجوبا. ما صح أن يحل محله الظاهر فهو مستتر جوازا، وما لا فلا، وما لا فهو مستتر وجوبا. أعرفتم؟ ها؟ كيف؟ أقول ما صح أن يحل محله الظاهر فهو مستتر جوازا، وما لا فهو مستتر وجوبا. مثل أسكن، نعم، لا يحل محله الظاهر، ما يمكن تقول أسكن زيد على أن زيدا فاعل، لا يمكن. فإن قال قائل طيب أسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا أنت هنا ليست هي الفاعل، بل هذه ضمير فصل، والفاعل مستتر وجوبا في أسكن. طيب وما لا يصح أن يحل محله الظاهر فهو مستتر وجوبا، هذا هو الضابط الذي ذكره بعض العلماء، وهذا يحتاج إلى تأمل، وربما نجعل هذا ضابطا للمرتقين قليلا والأول للمبتدئين، مع أن الأول أسهل، ما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فمستتر وجوبا، وما كان تقديره هو أو هي فمستتر جوازا إلا مسجد. طيب ثم قال وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. ذو هل نجعلها خبر، خبرا مقدما أو مبتدأ؟ وقوله أنا هو الخبر، يجوز، يجوز الوجهان، يعني يجوز أن نقول ذو خبر مقدم وأنا هو وأنت مبتدأ، مؤخر، ويجوز العكس. المهم أن المؤلف بدأ ذكر رحمه الله في هذا البيت ضمير الرفع المنفصل، ضمير الرفع المنفصل، ذكر في هذا البيت ضمير الرفع المنفصل، فقال وذو ارتفاع وانفصال. أنا للمتكلم، هو للغائب، أنت للمخاطب، وهي ضمائر منفصلة بارزة أو غير بارزة؟ بارزة يعني غير مستترة. والفروع لا تشتبه، لا تشتبه يعني أنها واضحة. فروع أنا، أن نحن، هذا فرع واحد. أنت فروعها أربعة، أنتما، أنتم، أنتن، كم هذه؟ أنت أربعة فروعها أربعة، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. هو فروعها أربعة أيضا، هي، هما، هم، هن. طيب إذا كانت فروع هو أربعة أضفه إليها تكون خمسة، فروع أنت أربعة أضفها إليه تكون خمسة، خمسة وخمسة عشرة، وفروع أنا نحن فهم اثنان، فتكون ضمائر الرفع المنفصلة اثني عشر ضمير. أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، هذه ضمائر الرفع المنفصلة. طيب وهذه الضمائر التي للرفع تأتي أحيانا، تستعار أحيانا للجر، تستعار أحيانا للجر، فتدخل عليها الكاف وتكون في محل جر، فتقول أنا كأنت، أنا كأنت، أنا الأولى ضمير رفع والثانية في محل جر، لكن على سبيل الاستعارة لا على سبيل الأصالة. وكذلك ربما تستعار ضمائر الرفع المنفصلة، ربما تستعار للنصب أيضا، فتقول ضربت زيدا وهي بدل وإياه، لكن هذا الأخير أقل من الأول، استعارتها للجر كثير واستعارتها للنصب قليل. والأصل فيها أنها ضمائر لإيش؟ ضمائر للرفع، هذا الأصل. طيب ثم قال وذو انتصاب في انفصال جعل إياه، والتفريع ليس مشكلة. رحمه الله، ذو انتصاب في انفصال، ذو مبتدأ، وهنا لا يتعين أن تكون مبتدأ ولا يصح أن تكون خبرا مقدما. لماذا؟ لأن الخبر في هذا جملة، وهو قوله جعل إياي، وقوله جعل بالألف، الألف هنا للإطلاق، وإياي مفعول، المفعول الثاني أو الأول، المفعول الأول جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. لكن كيف نقول جعل إياي؟ نقول إنه نائب الفاعل، وهي في، وهي ضمير نصب، نقول المراد بذلك لفظها، أي جعل هذا اللفظ. وهنا يرد السؤال، لماذا قال في هذه الضمائر وذو انتصاب في انفصال، وذلك قال وذو ارتفاع وانفصال، مع أنه لو قال هنا وذو انتصاب وانفصال لاستقام البيت، لم يتبين لي أن هناك سبب إلا اختلاف التعبير، إلا اختلاف التعبير فقط. وقد يقال إن هناك فرقا، وهو أن ضمائر إي، أن الضمير في إياي وما تفرع منه هو كلمة إيا فقط، وأما ضمائر الرفع فالضمير كل الكلمة. نعم، لكن في النفس من هذا شيء، لأن حتى ضمائر الرفع المنفصلة يقولون إن الضمير هي أن فقط، والتحرف خطاب. أما التي أما هو وهي فكلها ضمير. فالظاهر لو الله أعلم أن هذا لمجرد تغاير أو تغيير العبارة. طيب، إذا ضمائر النص المنفصلة إياه وغيره، يقول التفريق غير مشكل، التفريق غير مشكل. إياي يتفرع منها، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهم، الجميع 12، الجميع 12 ضمير. هذه النصب، هذه تقول النصب، وهي ضمائر منفصلة. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: وإياي فاعبدون. وقال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال إياي، والتفريع ليس مشكلة. ثم انتقل المؤلف إلى حكم التبادل بين الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة، هل يحل أحدها محل الآخر أو لا في قوله وفي اختيار إلى آخره، والله أعلم. فهم وقدمًا ما شدة الانفصال واتحاد حكمة الفصل وقد يبيح الغيب فيه وصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي ضمائر الرفع التي تستتر وجوبا؟ ده الملك. نعم. طيب، والتي تستتر جوازا؟ هو هي إلا إلا هو هو وهي إلا. نعم زكي. إلا ما استثني. طيب، إلا ما استثني. طيب، كيف نجيب عن قوله تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة، مع قولنا أن ما كان تقديره أنت يستثر وجوبا؟ هنا الفاعل مقدر ولا مستتر؟ طيب، وأنت وش نسوي؟ أسكن أنت وزوجك، أسكن فيها ضمير مقدر والفاعل مستتر. إيه، لكن أنت اللي معنا وش نسوي فيه؟ أسكن أنت. نعم، تأكيد له، تأكيد له، وحسن ذلك من أجل عطف الظاهر عليه. أسكن أنت وزوجك. طيب، ما هي ضمائر الرفع المنفصلة؟ نوشان. خمسة هي عد زين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ونحن، أنا ونحن. طيب، أنت، أنت وأنتم. إب بمفرد أول، ثم بالمثنى ثانيا، ثم بجمع الذكور ثالثا، ثم بجمع الإناث ثالثا رابعا. أنت، أنت وأنتما. لا، قبل الشيء وأنتما. إيش؟ أنت، أنت. طيب، أنتما، أنتما، وأنتم، وأنتم وأنتم. تمام. مثل ضمير الغائب. هو. نعم. وهي. نعم. وهما. نعم. وهم وهن. تمام. طيب. هل تستعمل هذه الضمائر في غير الرفع؟ عبد الله. سؤالي هل تستعمل أو لا؟ ممكن. إذا استعملت ماذا يسمونها؟ إيه لكن هل استعمال هنا أصالة عارية؟ يعني قد تستعار ضمائر الرفع المنفصلة فتكون ضمائر جر، وأحيانا ضمائر نصب. طيب تقع المهم نصب. يقول مؤلف: ألف والواو والنون لما غاب وغيره. ألف والواو والنون لما غاب وغيره، ماذا تقول محمد في هذا الإطلاق؟ لكن هو أطلق لما غاب وغيره. لما غاب هذه الضمائر الثلاثة لما غاب وغيره. بين ما في إطلاق المؤلف من قوله وغيره من نظر. النظر أنه أطلقها على وغيره، أنها قد تستخدم للمخاطب. تستخدم، ما عملش من الخواتم الخاتمات إلا رجال ولا إناث. لما للغيبة. بدل على تستخدم، إنك جبت هذه بدلها بكلام صحيح. تستعمل نعم. للغيبة وللمخاطب، ظاهر كلام وللمخاطب وللمتكلم، ولكن هذه الضمائر لا تأتي للمتكلم. بس أحسنت. إذن النظر في أنه عمم قوله غيره وهي لا تأتي للمتكلم. طيب مثل بها للمخاطب عبد الله. ألف واو نون ايش تقصد؟ قمنا من ان يعني نحن اي طيب احسنت صحيح. مثل بها للغائب. الالف والواو والنون النساء قمنا قاما تمام. ضمائر النصب المنفصلة ما وإيانا إيايا ابت أول بالمتكلم ثم بالمخاطب ثم بالغائب إيايا إياه المتكلم هنا إياك المتكلم إلا قلت إياك لي أنا الضمير مشكلة إياك نعبد معنا تعبد نفسك إيانا وإيانا نعم إيايا وإيانا وإيانا إيايا إيانا إيانا متأكد شو يقولون؟ لا غلط يقول إيانا إيايا وإيانا بالألف إيانا لا فرق لأن أيانا اسم الشرط أيانا فأيانا ما تعدل بها الريح وتنزل أيانا ما فيها ألف أنت لو قلت إيايا وإيانا معنى ما فيها ألف إذا وإيانا إيه؟ وإياك نعم وإياك نعم وإياكما نعم وإياكم نعم وإياكما قلتها وإياكم قلتها وإياكم وإياهم نعم وإياها نعم وإياكما نعم بقى واحد لماذا؟ نعم صح لكن بقى شيء أعد إياه إياهما إياه وإياه وإياه وإياهما نعم وإياهم وإياهما هذا الأصدق إياهما. طيب كيف نعرب إياه؟ هل الإعراب عليها جميعا أو على الحرف الأول منها؟ داود كتاب العلم بعضهم يقول على إياه على إياه نعم بعضهم قال استنى يقال ضمير إياه ضمير اعرب على إياك نعم اعرب اعرب إياك ضمير منفصل مبني في محل نصر مبني عليه مبني على السكون نعم وكاف الظاهر نعم. والباطن أن تقول إياك الظاهر تقول الظاهر لأن الخطأ لا ما قلت الظاهر الكاف هذا مو بقى الظاهر جماعة لا إله إلا الله أنا أقصد أن الكاف مبني على الفضل لم حلل من الإعراب حرف خطأ الكاف حرف خطأ زين طيب نعبد نعبد الفعل المضارع مرفوع على مرفوع على مضارع والفاعل الفاعل نفي مستتر الجوبة تقدير نفي صح كيف نعرب هو قائم حبيب هو قائم حبيبا أنت إيه مو بنت الحبيب ها الخضيري الخليوي عبد الحليم يلا عبد الحليم هو قائم اعرف ضمير متصل أو منفصل متصل منفصل ها على على السكون هو على الضم هو على الضم هو إذا نقول هو إيش ألفت صار يا جماعة يلا في محل إيش في محل ايش في محل رفع مبتدا قائم خبر ايش نعم مرفوع ها المصري ضمة ظاهر على اخر طيب ثم انتقل المؤلف نبدأ درس الليله ان شاء الله قال المؤلف وفي اختيار لا يجيء المنفصل اذا تاتى ان يجيء المتصل في اختيار جار ومجرور متعلق بقوله يجيء يعني ولا يجيء في الاختيار المنفصل اي الضمير المنفصل اذا تاتى اي اذا امكن ان يجيء المنفصل المتصل إذا تأتى إذا أمكن أن يجيء المتصل فقوله في اختيار ضده الاضطرار وما هو الاضطرار هنا الاضطرار هو ضرورة الشعر وعلى هذا يكون معنى قوله وفي اختيار أي في حال النثر في حال النثر لا يجيء المنفصل إذا أمكن أن يجيء المتصل لماذا؟ أولا لأنه أخصر المتصل أخصر والثاني لأنه أبين في المعنى أبين فإذا قلت ضربتك فهو أبين من قولك ضربت إياك لأنه أخص والأخص أدل على المقصود من إيه؟ من الأعم. فالضمير المتصل أخص وألصق بالفعل من الضمير المنفصل فيكون أدل على المقصود. فصار التعليل لهذا الحكم أنه في حال الاختيار لا يجيء المنفصل إذا أمكن أن يجيء المتصل، هو أن المتصل أخصر والثاني أبين في الدلالة على الموضوع، لأنه متصل بالفعل كحرف من حروفه. مثال ذلك إذا قلت أكرمتك أيها الرجل، أكرمتك أيها الرجل، هنا لا يجوز أن أقول أكرمت إياك أيها الرجل، لأنه يمكن أن نأتي بإيش؟ بالمتصل، وإذا أمكن أن نأتي بالمتصل وجب. وفهم من كلامه أنه إذا لم يمكن أن نأتي بالمتصل أتينا بالمنفصل، أتينا بالمنفصل. وهذا يرجع إلى القواعد، قواعد النحو، متى يمكن أن يأتي به ومتى لا يمكن. فمثلا في الابتداء لا يمكن أن نأتي بالمتصل، في الابتداء لا يمكن أن نأتي بالمتصل، لأن كلمة متصل معناها أن يكون عامل والضمير متصلا به، فإذا جعلنا الضمير في الأول معناه أنه ليس هناك عامل يتصل به الضمير، وحينئذ لا يتأتى المتصل، فيجب أن نأتي بماذا؟ بالمنفصل. مثل قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، فكلمة إياك نعبد أتي بالضمير المنفصل فيها لعدم إمكان الضمير المتصل، لو قلت كاء نعبد ما يصح كذا. طيب قال إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، هنا لا يمكن أن يأتي المتصل، لأن المتصل لا يبتدأ به أبدا، واضح؟ فلا يصح نقول كأعني كي أعني كي أعني، بل نقول إياك أعني واسمعي يا جارة. فإذا قال قائل يمكن أن نأتي بالمتصل فنقول أعنيك ويستقيم الكلام، نقول هذا صحيح، هذا يمكن، لكن إذا أتينا بالمتصل على هذه الصيغة فاتنا المقصود بالتقديم وهو الحصر، والحصر المقصود للمتكلم. فلو قلت أعنيك واسمعي يا جارة استقام الكلام لا شك، لكن يفوت ما يريده المتكلم من الحصر. ولو قلت نعبدك يا ربنا استقام الكلام، لكن يفوت ما أراده المتكلم وهو الحصر. إذن ليس الضرورة معناه هي التي لا يمكن النطق إلا بذلك، لا هذا ليس هذا هو الضرورة، الضرورة هي التي إذا ارتكبناها فات المقصود أي مقصود المتكلم، هذا الضرورة هي التي إذا ارتكبت فات مقصود المتكلم، وليست كضرورة أكل الميتة وهي التي لو لم يأكل إيش لمات. هذا الذي إذا قلنا في الضرورة هنا أو في الاختيار هو الذي إذا ارتكبناه أتم فات مقصود المتكلم، فنقدم مقصود المتكلم ونرتكب الانفصال محل الاتصال. ومن ذلك قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، هنا ضمير فصل، ولو كان في غير القرآن لقلنا يخرجونكم والرسول، يخرجونكم والرسول واستقام الكلام، لكن لماذا قال يخرجون الرسول وإياكم؟ من أجل تقديم الرسول، لأن إخراج الرسول أعظم منكرا من إخراجه، فبدأ بالأعظم نكارا، وهو إخراج الرسول. طيب لو قال قائل لماذا لا يقال يخرجون الرسول وكم؟ قلنا الضمير المتصل لا بد أن يتصل بعامل، وهنا هو عطف، والعطف يقتضي الانفصال، انفصال المعطوف عن المعطوف عليه، ولا يمكن أن يلي الضمير المتصل حرفا من حروف العطف أبدا، لأن حرف العطف يقتضي إيش؟ الفصل، والضمير المتصل لا بد أن يتصل بعامله ولا يمكن أن يفصل عنه. خلاصة البيت: متى أمكن أن يؤتى بضمير المتصل فإنه لا يجوز أن يؤتى بالضمير المنفصل. ونعني بالإمكان هنا إيش؟ ما يفوت به مقصود المتكلم. فمتى أمكن أن نأتي بالضمير المتصل دون أن يفوت مقصود المتكلم وجب الاتصال، وإن لم يمكن إلا بفوات مقصود المتكلم فإنه يجوز الانفصال. ثم قال على وجه الاستثناء من هذه القاعدة، وهو أنه لا يمكن أن يؤتى بالمنفصل مع إمكان المتصل، استثنى من هذا ثلاث مسائل. الأول ما أشار إليه بقوله: وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبه. صل أو افصل ها أسلنيه وما أشبه، أو هنا للتخيير، صل أو افصل يعني يجوز الوصل والفصل في الهاء من سلنيه، لا في الياء، في الهاء من سلنيه وما أشبهه، ما أشبه الهاء في سلنيه. ولنعد إلى سلنيه حتى نعرف ما أشبهه. سلني بمعنى أسأل، اسألني أعطك، سلني عطاء، وليس المعنى سلني عن خبر، بل هنا السؤال من سؤال العطية. سلني فعلها الماضي سأل، سأل. فإذا قلت سألنيه، سألني، يجوز في الهاء من سألني إيش؟ جيبوا جماعة، الوصل والفصل، لأنه قال وصل أو افصل، صل أو افصل. سلام الله يبارك فيك. يقول صل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه، فتقول سلنيه هذا وصل، وتقول سلني إياه وهذا فصل. فيجوز أن أقول سلني، ويجوز أن أقول سلني إياه، ويجوز أن أقول سألنيه، ويجوز أن أقول سألني إياه. طيب ما الذي يشبه السلني؟ يشبه السلني كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، كل فعل ينصب مفعولين وليس أصلهما المبتدا والخبر، تمام؟ طيب الثوب كسانيه، الثوب كساني إياه، يجوز أو لا يجوز؟ لأن كسى من شبه، من شبه سلم، تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. طيب أعطاني الدرهم أعطانيه، الدرهم أعطاني إياه، يجوز؟ وهذه من مشابهات سلني، لأنها نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. طيب المؤلف يقول صل أو افصل، وقلنا إن أو للتخيير، فأيهما أفصح وأسد؟ رحمك الله، الوصل أو الفصل؟ من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من وجهين. الوجه الأول أن المؤلف قدم صل على افصل، والتقديم يشعر، يعني ليس متعين أنه يدل على التميز، لكن يشعر بأنه أولى. الثاني أن الأصل هو الاتصال، هذا هو الأصل، والانفصال في هذا مستثنى، وإلا فالأصل الوصل، الأصل الوصل. فلهذا نرجح أن الأصل أن الوصل أولى من وجهين: وجه لفظي مفهوم من كلام المؤلف وهو تقديمه الوصل، وجه معنوي وهو أن الوصل هو الأصل. طيب ها؟ نعم. لا هذا المثال للضرورة الله ها أسليه: وما أشبه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتني، في كنته الخلف انتمى، يعني انتسب للنحويين، انتسب للنحويين الخلف أي الخلاف. في كنته، كنته يعني كان وأخواتها، فيها الخلاف، والمشير يشير إلى أن الوقت انتهى، ونقف على هذا. والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلمت، فما وجه الانتقاد؟ نعم، لأنه لا يتأتى المتكلم. طيب، ألا يمكن أن يجاب عن المؤلف بجواب؟ إيه، لكن ما يمكن جاب عنه. نعم، نعم، التعيين أغنى عن التعيين. طيب، كيف ذلك؟ كقام، وهذه قامت ليش؟ قام للمخاطب. طيب، يمكن، لكن لا شك أن إطلاقه يعني ما لا ينبغي. طيب، لماذا قال وذو ارتفاع وانفصال وقال وذو انتصاب في انفصال؟ نعم، نعم، تغيير في العبارة، تفنن، يسمونه تفنن، للتفنن في العبارة. ويمكن أن يقال ما قال الأخ